السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عادت ما نبتوفيقي فرورقال تبارك وتعالى هل باب طواوكي أروينا خزمت هنيق لبياو تشاكان لو باروا أو بالي أو بابتشكا أو بابشكا درسي بيشو طواما كالبري تقولا باب التنافس في أمور الآخرة والاستفثار مما يتبرك به. منافسة كردن لاشتكاني آخرة وهل وها زوري كردن لو اشتانيك تبركي بيو أكري وتمان لو اشتانيك جائزا. يعني طبعا أقر برونا خزمت بيو شاكان لباري منافسة وجيانيا لراسية بشيكي زوري بريتي لمنافسة كردن لسر خير تناند برزان كاتيك لتاريخ اتوكا مهاجر كان كوتشيان كردو بو مدينه انصار كان قرايان كردو قرايان كردوز تيرو بيشيان كردو كاميان مهاجر كبغريت اخوي كاميان ببيت براي بقران بتيرو بيش كردن اوج براسي نمونيه كي غوري منافسه كردن لسر خير وتشاكا وتنانت منافسة كردن بالرادية قشت الرادية لأنه الصحابة كان بيغمري خواهي صلاة والسلام رجع فرمانك صدق بكن عمر دالله أمره فرستا بيشي أبو بكر بكوم لصدقية شكا هم جاري أو بيشكو توا أرواه نيوي مالكي هني كاب صدقة والله چي جيه يشتوا الله يا رسول الله نيوي أوي كهنا ما جيه يشتوا لما أبو بكر دي الله صدقي بيدا الله چي جيه يشتوا بمالو من الأرض الله تركت لهم الله ورسوله أفرمي خواب بيغمركي خواب بيغمركم بو أفرمي أبقيت لهم الله ورسوله خواب بيغمركم بيان بجهشت يعني هيك بجهشت بيان بيا عمر الله والله هرجيز مسابقة إلى قلنا كم بيجبركي إلى قلنا كم بو هشتي كتير شو كبيش يناكو شو كأم بيا وسباق وبيا كي پیش برکی کرده بو کاری خیر و هر و ها لو حدیثی زیادتر منافسه صحابه رو نبی تو سلف صالح من رحمتی خواهیم لبی که سلف خلافه لبین علماء کی اجری تو هنی کلان تنها پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم کل صحابه کانه هنی کلان صحابة وتابعين شملك هني كلام تابعين وأتباع تابعين شملك لربط النبي توا وكسانيك لربط النبي توا يعني لما زبكان رحمة إخوان اللي بيلا سراني مزبكان هرتشواليان أبو حنيفة أرواة الزمن سلفه شكا أبو حنيفة هنيك لا لا لا رتبه اتباع تابعينا والين نتشس ابو حنيفه الصحابي بيني بيت نتشس ابو حنيفه هنيك واضح ان نتشس الصحابي بيني بيت بلا ليوها تو افرمي اقر حديث بين السرسلم اقر قول الصحابه جبل السرسلم اما دواي اوان بهم رجال ونحن رجال هم رجال ونحن رجال على كل امام احمد امام الشافعي باشا منا نرى ضمن سلف صالح وبمعنى نبويك وبمعنى آيتك كان كافرمي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أو كبير قرون المفضلة لضمن أو قرون المفضلين بلام آية سلف معنى لشاول يكردني أنا سلف معنى آية إمام بيشوان لويك شونيان كوين بلا إمام وبيشوان لويك شونيان كوين وكوشون بون منا ابن تيمية لا من عالم أو إمام بلا سلفنيا وكوشون غير أبش لأهل علم وعلماء ولو سردمانيك لسردماني كونك ابن عبد البار وكو ابن العربي وكو أو يا إمام كلابيا وزانا برزانا كهب لم يجوا يعني لا يلزم إلا أبي السلف بي أوساق صيبر بيجيري بلا موكم لحظيك بويك هنيكم بيسبو وتبويان هنيك ادعاي منهجي سلفكا شوار مزبكي شهر سلفا قصيشان قبول الله كان طبعا أما ونقم قصة أو ننعريك وكم مسليهنا كيف هاتبو الله نجاري بيقات بوتي ما مصا بيقات بوتي ما مصا الله ن شيرك غلامك خواردوا و كسك خواردوا و او بيكردوا يتر ما مصاكش بوتي بوي ام قصد او نلارو لو تشنا زنم كوير ريكوبكم سرتا شير نبو غورك بو دوميش او نبو يوسف بو بيغمر بو سيمش او نبو بو جابو ام قصا يعني او نلارو بلاري كرد بو يتو نام كوير ريكم جا ام قصا شنام كوير ريكينو يعني سرتا او ريكينو كا ام انما نتوقسين ورنا غيري او ريكينو كسلف او او او سلفنيا كوير ريكينو ام قصا يعني هر خوي سبحان الله هر ولاري لدايقوم وي كوير ريكينو بويا بو شوازن ابرا كانم اما او بهمتان بي بي سن يعني وبا هر كس يك بي بي سي هر كس يك بيستان خلقي هانا دا لا مذهب كان دور كويتو لا شوار مذهب كان دور كويتو قسين قبول مكا قسين قبول مكا الله امانا عالمنين يا امانك الله بياونين امانه امامين بيشوانين كلا زانانين سر مذهبنين او بزان دينك هناوا لو ديننيا كصال هاي صار علماء اهل علمي لسربوا كس لو ما مصاينا سواينا كردوه فقد او نما نتوت مال التقليد يا ناكري لفتوا يا كنين بيكاوي شوين يا ناكوين وكوتشون اقصى بو همو كسيكين بو بكر عمر شيكين يعني هو تايبني بشوار مزبكه والله لو شي زياده بس شوار مزبكه بكين لو اني لبرو بخلقك زياده التقليد كان بو اقصى اقرنا سر مزبكان بيشوا مان يا مكتب كان شافعي بدرس بطلبي خو ما ندينه كتاب كان شافعي وسر مذهب كان شافعي بدرس دينه كتاب فتح القريب كتاب كان تلا فقه شافعي وسراون يعني بالرمان بكامل وهيك مذهب كان حقا بلام لبروي مروفن شتانك شيء لمذهب كان انا خلافي حق لبروي مروفن وكجن هر عالم قصه كان حقنا انا حقي تداي جاء مهاجر كان رحمتي خوان لبي دينا خدمتي في عمر خوا صلاة وسلام خوايل السربي فقيل مهاجر كان حديث إيش من ليرخون كافرني يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور دولة من ذكان أجر الزوري أمر دوب خوان خيرك من صدقاء كان لبارمال كهيان هي مهاجرين يا رسول الله تشيبكين فرمي بتشن تشيبكين بتشن تسبيحات كان تكبيرات كان الحمد لله بكن الله أكبر بكن يعني ذكر بكن دولة ملكة أنا ما يعني بس شون دس يعني كذا ذكر كردنيش بتيان يا رسول الله بارك أبو إما بأجرك كوتين بيشي أوانو بتشي ما نكر ب أوان كوتنا بيشي مو ببارة إما بذكرك كوتين بيشي أوانو إس أوان ذكرك إيش ينكر فمن ذلك فضل الله يؤتي من يشاء سري منافس بكن يعني منافس بكن لأعمال صالحة منافس بكن لأعمال صالحة وبرد الله فاليوم لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض هندان ابو منافسة بكني وسابقوا وسارعوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وأمثالي وآيتان هلوا رجيك في أمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام كيلي أمر الرجوع قلتوا بكر الله من كيلي إيو أمر شون جنازيك قلتوا بكر الله من كيلي إيو أمر ناني هجاريك داء بكر الله من كي أمر سرلين خوشي كلوا بكر الله من فرمي لهيج كسيك كونا بيتو إلا راتب بهشتا وصي منافسة بكني يعني لهمو درقائك خير لهمو درقائك خير داو وهي بكل وردة فرمي إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد ففعل أجر توانيت كسب يجدنك إلى جشتن بخوا أو هول بده وباكسب يشونك وهل وها ملك رعي عبد العزيز بلو حجر ويشتن فرمي بيشكوتو أو كسنية أمره ولا واشتركي واشتركي بيش خاوب كيوتو بيش إمره بلكو بيشكوتو كستاني خو يقول تا وانا كاني خوش بيت يعني هو بيشكوتوني ها بيشي همو يا بيشكوتو تاني خو لتاني خوش بيت حسن بصري فرمي قال كسي قد بيني منافسه كردي للدنيا منافسه مك و من لشي منافسه بك لاخره منافسه بك او للدنيا منافسه بك والاخره منافسه بك سركوتو بي ان شاء الله حتى للدنيا جبر سركوتو بي ان شاء الله اگر لاخره تجنب تولى آخرة منافسة إبكام أصمعي لتاريخ هاتو يعني أهل علم باسية كان يعني لكتب كان باس كراوة لكتب تاريخ بابلين علي أسماعي بيايك بوا طلبي علمي كردوا بيان من شو إيوار معنا توتو خريكي طلبي علمي خوي بوا علي بقالك لا إمال ينبو تزوتو خريكي حمو روجي تشي حاصلك تشي تبايا كردوا ها خريقم علمه ومكتبها بندسو وشي توتيتو تشي تسفادة كردوا من بين باشا كتابه كانت بخينا ناو برميلي آوه بزام تشيتي تسارو تشيتي تسارو هي بسا حبر مركب نسرا بيخانا ناو آوه شي نويو آوه شي نويو حبر تسارو طبعا ضلي عازيز كردو بيو مان قصي قرسي كردو بلا أسمع يوازي هنيه ناو والله أعلم يعني فتريكي بيشي أميري بصرة أن يرتد دوايا على خليفة دواي كسيكي زيرك وشالاكي كردوا أدبي من على كاني بدأ من يشتون فيها باش سيجول برجي شيء أكا جول برجي أو تاني بره بارش فيها دواي جول برجي جوان كشوك هي شيء أسمعي خليك طلب علمه كانوا كسبت وشد بكيو طلب علمه كشوك هي زور جارويك وركي الناع خوي حازلك أورطة لا خليفة وخليفة رزي لي ناو أبيته مؤدبي من على كاني وبحري زور بياك يتر أما كتير شفاعتي كيبوك هدي كيبو تيري أو كتير واقع ويبو المهم باري زور يبو بيعبي يدي دواي فترة تقريبا ده صار لك بيأتش وكو لتولو تاريخها توا على خليفة الله يتر تاو كل كرة جوروب ويتر لا يخومه بيفسي ما بتوني وحزك اللي رب مني توهر خدمتك يعني قريت بصرة بقرب بصرة وزم هارون رشيد خليفة عليه والله حزكهم قرب بصرة على تكاو دوا كاريتش يعني أسمعي دو دوا كاري زور سيرو سمراك الله يكم يعني بخليفة بله بأميري بصرة بله بيت بيشوازيمو هل وها بسيرش خلكي الشار بين سرم ليبدن لكوشك كي خوام طبعا بارا بياك أنا يريدو ببصرة باخي بيسيني حوشي بيسيني عشان هي شو بأوروبا إيشك أو بارا نيريدو حوشتي بيسيني أنا وجو لا بغا بأوسا بغا من بعي حضارته كاتب بغا شادو كاتب بغا حضارتي بو شهر الثاني تيابو والله براك أنا إنساني شهر زال تاريخ وشهر زال علم وفرهن آخو خفت أخو بغاء بيني أوها متقين وإتيابي كسيكي مروف دوست يعني ميجو ناس حزل حضارت والله خفت أخو من بعي حضارات كسيب مسقب ويبيانو تبغدد بو بغدادي شون هلين بو أوروبي يوم تبغت ذا كابلا بو بغدادي قرأوا بو بصراء خليفهات بيفش وازيو يا مؤدب الأمير يا صاحب الخليفة وكم الألقاب وشدرز وحرمتي لنا هاتا كوشكي يتريك لو كساني هاتا بيفش وازي تماشاك كابلا يكي بتمن تصالك بيفشو تقريبا كابلاش بيربوا الله وتي يا عبد الملك ناي عبد الملك أسمعي أيك قال شعراء زور معروف يعني خاوني الصوت صفير البلبل الشعر كي زور معروف يعني خاونه الشعر تاني الله عجيب اللي تبي الله يا عبد الملك الله كيتو الله من نام ناسي الله بقى الله كيدو بردر قام النبي الله بقى من بقى الله كيدو بردر قاته أوسع دعوة لك أبيك هذا وظيفة أوجي كاتب حرز لا يعني إنسان كسب منافسة كردي للدنيا لكرا كارو كسب تولى آخرة منافسة طالب علمك أي بياني شو درسي حديثي أو روجك تدرسي أو حدثنا تجيب صوصك وهذا حدثنا بينه ولا كارو كسب تجيب أيد هم كتب كانوا مديتي هم كتب كانوا مديتي تماتي كتب بينات يا أو خيرك كتب بينات يا أو شتى لو ميواني كلا بس لا ينكيبوا أيد هم كتب كانوا مديتي ويك دانا نايت نايبو كتب دان بوشيتي يعني جاء لو كاتا الله بيوتو الله وصل كتب كان بخبر ميليكو الله منش كتب كان مخصت السن أو وبعزم إلى دم بولا سري أو برهم يكتب كان بو إنسان هولي بيو ما عنده بني بيت ومنافسة قصد سكام حسق سقي حزني بصري بفرمي كسب منافسة كردي للدنيا تولى آخرة منافسة أو لبقالي قال كتب منافسة قال تجارته خانو وسيرة فنافسه في الآخرة لا آخرة منافسة وهروها محاربي كوري ديثار الله هاوريتي قاسمي كوري عبد الرحمن كوري عبد الله كوري مسعود ماكر برو بيت المقدس شوي أفلين براسي بزوري نواجكاني وبردوامي بيدنبوني وسخاوتي كوتا بيشي إيمه وبيشبركي لغل كردي وكاتي حميدي طويل وفاتك ابن عون الله براسي بيويسين بوتاني كحميد بيشكشي لو كان خيراني ككردي و سفياني كوري عوينا فلين والله حزكم تمنى مهرها مي سنتي في أمر إخوابي عليه الصلاة والسلام أكو عبد الله كوري مبارك بلا مناتوان ما بلا مناتوان هم رجع كان مسلم البيت ابن عينا فرمي السفياني كوري عينا رضي الله عنه ورحمه ورحمة واسعة معروف السفيان هيك كلا إما العباد الزهاد الأخوان السكان ودبيا وشاكا أولياءك إن شاء الله فلن نظرت في أمر الصحابة وأمر عبد الله ابن المبارك فرمي سيري صحابة مكرد وسيري عبد الله كوري مبارك مكرد الله والله سيري مكرد صحابة فهيش فضل لك يعني بس عبد الله كوري مبارك أو أن دانا بي أو أن صحابة بيغمرا ولا غل بيغمر عليه الصلاة والسلام غزايا كردو يعني أو أن دا بيغمرا بس لمبالغة لفضل لمدحي عبد الله كوري مبارك هلوها خلدي الله أبو أحمد قلابسي بيوتم فلان كس 40,000 ديناري بسر فقيرة كان دابش كردوا 40,000 بابلم 40,000 بسر فقيرة كان دابش كردوا الله سمنونيش بمني ودبتي أي تو زاني أما نمانا أو بارزور بخشين 40,000 لكي بارماني و 40,000 بخشين أما هيج ماني بويا بابتين بو فلان شوين الله شوين شوين يكو 40,000 ركاد نوش ما كرد خوي مني معنا 40,000 بخشين دس ما كرد كردني نوش أو 40,000 ركاد نوش ما كرد على كل مقصد لو قصة زياتر منافسة كردن بولا قال بران بركتا أقر خير كاو نيتا وخير بكيشوا بنوش أو كاري أنجام دعو أفرمي باب فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها باب فضل الغني الشاكر يعني باب في بياني بشيك لبارير كذنوي فضل دولة منيكي شكرانا بجيروا طبعا فضل الغني الشاكر أما مسأليكي زور تولاني بدلو دريشا أهل علم خلاف يعني آية شار باشا يا دولة من باشا دولة منيكي صابر يا غنيكي شاكر ابن القيم كتبه كان أبشا عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ولو مناقشة حسن أنكر كسيك زيادة ريبا بغرتبه كتاب إن شاء الله لو زيادة الباسكا وغش زنب لكتاب مدارج السالكين هم ديسان وباسي لي وكاتو بويا لو زيادة المناقشة وكا كاميا باشا هنيك يعني غير لبروي دولة منك باشترى چونك داعي شريط يايا باركي هي وي هي بلا منايك بويا أو باشترى يعني قال لنا هجارك باشترى چونك مبتلايا امتحان كراو كابلاي هجارك على كل سائلك لو جواب هر جوانا أنا والله أعلم مو قولي أحمد بن عبد الحليم حراني رحمه الله كافرمي ابن القيم فرمي بسائل من ذكر بتم الشيخ غني شاكر باشتري يا فقير صابر اللهوتي أتقاه يعني زين إن كم ينتقوا دار تربية وين باشتري فرد قال فرمي إن أكرمكم عند الله أتقاكم زي ما سبحان الله قاعدية زور قوريدة وأنقص جوان ترين قصة براسي لم بارو الله أعلم أو من بيني بيتم جوان ترين قصة لم بارو قصة تانية شو كبرد قال نيفر مدولة من يا فقير فرمي أتقاكم كي أوتان باشترين باشا أجل شيء بيما يا براسي أم موضوعات جوابي محكي موضوع كجني جوابي صلبي موضوع كنيه شو كبرسيارة كله يتانية كامن يعني تقوى دارترن بلام أتواني برقريب كين الجواب كشيء والله إن شيخ تقوى لقلبه يقول حديث معروفة بويا الله يشتكى أفضلية بقلبه بظاهر نية أوجل بلام الوجه بلا من برسياري ظاهرة كام للظاهرة كام لم دوانا باشترن طبعا هيج نصيك نية فضلي أم دابس له بوي أفضليت بقلبه كوات تينو سر باشا تينو سر هر أول رجاء هم رجاء كان هر نبانا تينو سر أول نتيجة كوا مسألك قلب بوي مفاضلة هيج منفعته كينية بوي هر مفاضلة باشترك فرض قال باسكا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أفرميسيك وهو تباسي تعريفي غني شاكر بوكا دولة مني شكرا نبجير هل كسي حزك أبار دارا بزانية كفرانا بجيرا شكرا نبجيرا سي تعريفك ينبيا وفك وهو من أخذ المال من وجهه بار دارك لا وجهي وجهي يعني سي كيبين والله من وجهي أبرا نا من وجهي بحلالي أحسنت إلا شويني خوي ودريك أو قيدي كان ويبزان وجاري قيدي باري حلالي تبدا من وجهه يعني بحلالي وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه جوان أبو بيوت لها وإنفاقه من أخذ المال من وجهه وأنفقه